فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى. ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه إما وجوبا أو استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنكم إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين. فالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر واجبة عند كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء. وقولوا صلوا عليه أي اسأل الله الصلاة عليه، قولوا اللهم صل على محمد. وسلموا عليه يعني اسأل الله له السلام من كل آفة، من كل آفة في حياته ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء في الحشر كل يدعو اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يصلوا عليها بتحريف أو تغيير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك، وهذا هو الواقع ولله الحمد. من هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه. فالحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات، فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. وهذا يدل على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث جاز من صلى عليه بعشر أمثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات.